هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام. نبذنا إليهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو غزوناه، وإذا نقض العهد انتقض العهد. خالد بيننا مثال لمن نقض العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش أي عهد نقضوه؟ طيب وغيرهم؟ قريش. أي بنو قريش. وغيرهم؟ بنو النضير. وغيرهم؟ عبيد الله. أي صحيح، يعني له طوائف اليهود الثلاثة الذين جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من العهد حين قدم المدينة كلهم نقضوا العهد. نعم نأخذ أسئلة في باب الجزية ولا ها ما رجعتم؟ نعم أحمد الله فيكم، ما معنى قولنا أن إقامة المشرك في جزيرة العرب يحرم للمستوطن فقط؟ نعم، ما معنى المستوطن؟ المستوطن أن ينزل يعني يسكن ويكون قد هاجر من بلاده مثلا. أما إنسان أقام لعمل أو حاجة تنقضي فهذا لا بأس له، ولو جاء مديرا أو وجيها أو لا. هذه مثلا تتعلق بالحاجة، إذا جاءت الحاجة والمصلحة إلى أنه يبقى، يعني أحيانا يكون مدراء من هؤلاء لا ليس عندنا من يقوم مقامه، والمدير أيضا ما هو مستوطن في أي يوم يقدر لها مش. هذا يرجع إلى أمانة الإمام، يرجع إلى أمانة الإمام، أقول يرجع إلى أماناته. وتعرف أن ولاة الأمور في الدول خصوصا في الوقت الحاضر ليسوا كلهم على المستوى الذي يثق به الإنسان، لا في دينهم ولا في أمانتهم. نعم نعم، لأن له شبهة، إذ أن له مشاركة في هذا الذي غله. أفهمت؟ ما هو مع الغازين، وغانم هو له نصيب من هذا الذي هو غل. السارق لا. ولهذا لو سرق الشريك من المال المشترك لم تقطع يده. نعم. هل الفرق بين الذي يركب يعني دابة المسلمين من الفيء ويأخذ الثياب، هل يلحق بالغانم المعروف؟ لا، هذا مما رخص فيه الشرع، هذا مما رخص فيه إذا كان لحاجة. نعم نخليها بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجزية والهدنة عن عائد بن عمرو المزني رضي الله لا عنه. عندنا عن معاذ بن جبل. خلنا طيب. عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فنشر الحديث بطوله، وقيل: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله

يا محمد بن محجوب، لا تحجب عن العلم. الرسول يتكلم في بلد الظهور فيه لمن؟ للمسلمين. لكن تكون في أمريكا، الظهور لمن؟ للكافرين. ها، بعض بلاد المسلمين حول بلاد الكفار في هذه الأمور. بعض بلاد المسلمين الآن يجعلون بين يدي الكفار قوما يبعدون الناس عنه أكثر من أننا نضطرهم للطريق اللي أضيق الطريق. إذا عامل يا ولهم الشرق ما يمكن. نعم، كيف نضطرهم إلى سيارات إذا قابلنا في السيارة في نفس سيارة نخليهم هم اللي يضطرون إلى الضيق. المدينة عهد الرسول هي فيها أسواق هكذا. العلماء الفقهاء اللي جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأزمنة طويلة قالوا إذا اختصم الناس في الطريق يجعل سبعة أذرع. هذا أوسع طريق عند الفقهاء. كم سبعة أذرع؟ ثلاثة أمتار. ها؟ ثلاثة أمتار ونص. كيف؟ ثلاثة أمتار ونص. والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي ابن عمر، ابن عمر، وقرأنا هذا. هو كيف؟ طيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يلح أحد الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. قال المصنف رحمه الله: باب السرق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. عندنا أضمرت ضمرت، أي صحيح. وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد النبي زريع. بني زريع. من الثنية إلى مسجد بني زريع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: في من سبق متفق عليه. في من سبق. في من سبق متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله قال: قال سفيان: من الحفياء الى ثنية الوداع 5 أميال او 6، ومن الثنية الى مسجد بني زريع 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من احاديث باب الجزيه والهدنه شيئا من احكام الهدنه، وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من شرطية وجملة لم يرح رائحة الجنة جواب الشرط. وهنا هل العمل للم أو العمل لمن؟ نقول: أيهما المباشر؟ لم. وعلى هذا فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. وإن ريحها أي الجنة لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ريح الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيرة 40 عاما. وفيه روايات أخرى يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قول: من قتل معاهدا. المعاهد هو لمن عقدنا معه عهدا، وهو 3 أنواع: مستأمن وذمي ومعاهد. المستأمن هو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة، إما

بعد الشعور وما لا يحتمل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تبقى الا في خف او لا تبقى. اعطيناكم الفرق بفتح الباء بالسكون، لا سبق في الفتح. السبق هو العوض الذي يؤخذ عن المسابقه. يقول لا سبق الا في خف او نصل او حاف، رواه احمد والثلاثه وصححه ابن حبان. قوله لا سبق الا في خف معروف ان لا نافي الجنس، وان خبرها في مزاد محذوف اي لا سبق كائن الا في خف. والخف هو اشاره الى الابل لانها هي ذات الخفاف، والنصل اشاره الى الرمي بالسهام، والحافر اشاره الى الخيل. فهذه الثلاثه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقه فيها على عوض، واما غيرها فلا يجوز. وهذا الاستثناء استثناء من شبه الميسر او من الميسر نفسه، لان المسابقه اذا قضى على العوض صارت من الميسر، اذ ان الداخل فيها بين غانم وغارم، وهذا هو حقيقه الميسر. فان قال قائل لماذا ابيح السبق في هذه الثلاثه، فالجواب انه ابيح لان ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. فالابل تحمل امتعه المجاهدين واسلحتهم، وتحمل المجاهدين ايضا، والنصل يرمي به المجاهد فيدافع عن نفسه ويهاجم عدوه، واما الحافر فكذلك يكر عليه ويفر، فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في سبيل الله. يستفاد من هذا الحديث فوائد: اولا تحريم المسابقه على عوض الا في هذه الثلاثه، وجه ذلك قوله لا سبق، وهذا النفي بمعنى النهي، فهو نفي لكن يراد به النهي، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفي لكنه بمعنى النهي اي لا ترتاب فيه. الاخ عادل السلام عليكم ورحمه الله. الان بدانا قبل قليل في درس بلوغ المرام. فإن قال قائل وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ فالجواب نعم، تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا. تجوز المسابقة في المصارعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركان أبي يزيد، وتجوز المسابقة على الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض. وأما العمل غير مباح فلا تجوز المسابقة فيه، مثل النرد والشطرنج وما أشبههما. وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاث، والثاني ما حرم بعوض وغيره مثل النرد والشطرنج، وضابطه أنه ينهي كثيرا ويكسب قليلا، فكل ما ألهى كثيرا وأكسب قليلا فإنه محرم. والثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو المسابقة في الأشياء المباحة. لكن القسم الثاني الذي لا يجوز عوض ولا غيره يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار، وذلك لأن الصبي

النبي صلى الله عليه وسلم لمعاويه رضي الله عنه ان ياكل بسبعه امعاء ليس هذا للقدر فيه، بل هذا لاجل ان تطيب له الحياه، لان معاويه صار ملكا او خليفه يؤتاه منه بكل شيء، فاذا وسع الله بطنه واكثر اكله صار هذا من جمله التنعم في الدنيا. طيب، اذا الضار سواء كان ضارا بنفسه او لعابد فانه يكون حراما. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل او تصور احد انه ليس بضار فانه حرام، لانه اذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب اولى. فان قال قائل الا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك ان تلوثت به، نقول لا، لان الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه الا لضرر فيه، لكن الضرر قد يخفى، وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر اعراضه الا بعد حين. الحيوان، الاصل فيه الحل او التحريم؟ الاصل فيه الحل، لانه مما خلق الله لنا في الارض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام، رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فاكله حرام، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين، الاول ان يكون من السباع، والثاني ان يكون له ناب، والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذئب والاسد والنمر وما اشبهه، هذه كلها حرام لان لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاه والسلام فاكله حرام، ولم يقل فهو حرام، لان من هذه الاشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الاكل، هذه قاعده. اذا كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. طيب، فان كان من غير السباع فانه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحمل. وبناء على ذلك نقول الضبوة هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه. وأخرجه المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أصدق التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام. وزاد كل ذي مخلب من الطيب، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطيب. فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، والمراد بالمخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس المخلب، الظفر مخلب، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل السقر والعقاب والباز والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف فهو حرام، هذا ليس بصحيح وليس قاعدة شرعية، وما رأيتها حتى في كتب الفقهاء ما رأيت هذا. قد يكون الشيء مباحا ومنقار معكوف أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذي مخلب من الطير. طيب إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم. ما جاء في الأسئلة؟ جاء؟ نعم. زهير. الأمور المباحة في اتباعها وغيرها، إذا بدل العوض أحد الطرفين مثلا والآخر يعني ليس أحد. نعم. يعني فقال إن سبقتني ثلاثة كذا. إن سبقتك لا نعم. هذا لا يكون قمارا، لأن ما في غانم أو غارم، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سالم، فخرج عن القمار. نعم. شيخ ذكرنا أن يعني إباحة النبي صلى الله عليه وسلم ارتبط الأمور ثلاثة يعني أشياء ثلاثة لأجل مصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان لمقت الخيل حواشي كيف؟ قد كثر يعني في بعض البلدان سبب في الحواشي أي في الخيل، والمصلحة هنا منتفية يعني في هذا ليس الآن في هذا الوقت شيء جاهز أو شيء. نعم. فهل نقول بالتحريم من انتفاء علة الإباحة؟ سمعتم كلامه؟ يقول ان العله في اباحه العوض في هذه هو انها تقوي على الجهاد، ففيها هذه المصلحه التي تربو على المصلحه. اذا قدرنا اننا في بلد لا ينتفع بهذه في الجهاد فهل تنتفي العله او لا؟ هذا ينبني على ان المنصوص عليه اذا كانت علته مستنبطه وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال ناخذ باللفظ ولا يمكن ان نرفع الحكم عن الشيء المرفوض به من اجل عله مستنبطه، ومن من قال بل اذا تخلفت العله تخلف الحكم. ومن ذلك الشعير مثلا في زكاه الفطر، كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج، اليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن طعامهم في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامهم. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يأكلون الآن، ينبني على هذا إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علة. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يجوز، وربما يكون عند ناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه المسألة من هذا الباب، وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخير في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية